أن يقطع شجر مكة ولا أن تقطع المرأة شجر مكة، فلا يقطع شجرها ولا يعضى عضاها، كما ورد في الحديث، ولا يعضه عضاها، نفس الأشجار هذه الصغيرة، ولا ينفرن صيدا من فش صيد،